الحمد لله رب العالمين يحب التائبين وحبه إلى الشباب التائب أشد، ويحب المنفقين وحبه إلى الفقراء المنفقين أشد، ويحب المتواضعين وحبه إلى الأغنياء المتواضعين أشد، ويبغض العاصين وبغضه إلى الشيخ العاصي أشد، ويبغض الممسكين وبغضه إلى الأغنياء الممسكين أشد، ويبغض المتكبرين وبغضه إلى الفقير المتكبر أشد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك والملكوت، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله فختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء مرضات الله فختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء مرضات الله فختم له بها دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القرب وهو يهدي إلى سواء السبيل. أمة الحبيب محمد، لا يخفى حضراتكم أن هذا العنوان هو جزء من الآية العاشرة من سورة الحجرات المدنية، أي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية المنورة: إنما المؤمنون إخوة. والسؤال الذي أفتتح به لقائي مع حضراتكم اليوم أيها المسلمون، هل ستظل هذه الآية أو هذا الجزء من الآية حبيسا للمصحف؟ هل سنظل نقرأها فقط ونسمعها فقط ونرددها فقط؟ أما آن الأوان أن تخرج هذه الجملة من المصحف إلى الواقع، فيصبح هذا الأمر واقعا محسوسا ملموسا معايشا كما كان في حياة السلف الصالح. ولا تتحدث، فإن حياة السلف الصالح كانوا كلهم إخوة، ليست إخوة دم إنما إخوة دين. ورحم الله الإمام الحسن البصري عندما قال: إخواننا في الله أحب إلينا من أهلينا، لأن إخواننا في الله يذكروننا بالآخرة، أما إخواننا في الدم فإنهم يذكروننا بالدنيا. إخواننا في الدم قد يكونوا سببا في دخولنا النار، أما إخواننا في الله فلا شك أنهم سبب بعد إذن الله في دخولنا الجنة. إنما المؤمنون إخوة كانت واقع في حياة السلف، فإذا استيقظ أحدهم في الصباح والتقى بأخيه وأراد أن يحييه يقول له: كيف حالك يا أنا؟ كأنهما روح واحدة في جسد في جسدين، كأنهم روح واحدة في جسدين، كيف حالك يا أنا؟ وفي القادسية مات سبعة، أتدرون لماذا؟ لأن المؤمنون إخوة. وقع هؤلاء السبعة على الأرض مجاريح، فطلب الأول ماء ليشرب، فلما جاء الساقي وأراد أن يناوله الماء، سمع هذا الذي يريد الماء أخاه بجواره يريد ماء، قال: أعطي أخي لعله أن يكون أشد مني عطشا. فلما ذهب للثاني سمع الثالث يريد ماء، قال: أعطي أخي. والثالث والرابع والرابع حتى السابع، فلما وصل عند السابع قال: يفضل الآخر على نفسه. ولا عجب فحياة السلام إنما المؤمنون إخوة. بمعنى في يوم من الأيام جلس أحد السلف في بيته فدق عليه الباب، فلما فتح الباب وجده جاره، قال تفضل هل تريد شيئا؟ قال أريد منك 100 دينار قرضا حسنا وسأردهم لك يوم كذا. فدخل رجل البيت وهو لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا المبلغ فأعطاه له. فلما عاد إلى زوجته انهار بالبكاء، فقالت له زوجه لماذا تبكي؟ إن كنت لا تريد أن تعطيه كان يمكنك أن لا تعطيه. قال أنا لا أبكي على الدنانير، إنما أبكي على نفسي، كيف أنني اضطررت أن يأتي ويقف على الباب ويعرض حاجته، وكان من المفترض أن أشعر بحاله قبل أن يأتي إلي. إنما المؤمنون إخوة. نريد لهذه الآية أن تكون واضحة، لا تكون آية تقرأ وتسمع وترتب وتقال، خاصة ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الطيب المبارك الذي رأينا فيه الخيرات والبركات والنفحات والعطاءات في كل شيء. أيها المسلمون، شاءت إرادة الله جل وعلا ورد لمشيئته أن يجعل الناس صنفين، أغنياء وفقراء، أغنياء وفقراء. والحكمة ظاهرة لا تحتاج إلى كثير من تأمل ولا تفكير. تصور أن الكون هذا كله أغنياء، ما هي النتيجة؟ تعطلت على عجلة الحياة. لماذا أعمل؟ عندي ذهب، عندي فضة، عندي مال، عندي بلل، عندي، لماذا أعمل؟ لن أعمل، لن أزرع، لن أنزل البحر الصاف، لن أفتح محل، لن أتاجر، لن أبيع، لن أشتري. تعطلت عجلة الحياة. والعكس، فلو كان الكون كله فقراء لماذا نعمل؟ انا اعمل عندك امل انني في نهاية العمل ستعطيني اجرا، انا فقير وانت فقير، فان عملت عندك فلن تعطيني شيء، فلماذا اعمل؟ توقفت عجلة الحياة. فشاءت ارادة الله ان يجعل اغنياء وفقراء حتى تستمر عجلة الحياة. والله فضل بعضكم على بعض بالرزق، وكان في مقدوره أن يجعل الناس كلهم أغنياء، لكن لمصلحة البشرية لم يجعلهم كذلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. البغض والكبر والتعالي وتتعطل عجلة الحياة، لكن جعل أغنياء وجعل فقراء. والأغنياء نوعان، النوع الأول غني عالم، والنوع الثاني غني جاهل. أما الغني العالم لا أقصد بكلمة عالم أنه تخرج في جامعة الأزهر أو أن معه شهادة، لا، أقصد أنه عالم بأمور دينه، ففقه مسائل الزكاة وكيف يتحصل على المال من الحلال وكيف يبتعد عن الحرام وكيف يبتعد عن الشبهات وكيف لا يتعامل في الربا وكيف لا يتعامل في المشروع ولا في المخصوص ولا يتعامل في أخيه. سأل واستفسر وتعلم، ثم راح بعد ذلك يقول حق الله في هذا المال لمن ومتى وكيف وما اخباره. فعنده علم، اقصد به مسألة المال جلبا وعطاء واخراجا. هذا الانسان عندها يكون المال نعمة له ووسيلة ليتحصل بها على رضوان الله وجنته. والنماذج يا اخواني لهؤلاء الذين فازوا بنعمة المال كثيرة، الا انني ساكتفي بذكر نموذج واحد لرجل كلنا نحبه لا شك في ذلك، انه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، انه ذو النورين، انه الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ابنته الثانية والله يا عثمان لو كانت عيدي ثالثة لزوجتها لك. انه الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك ما فعلت بعد اليوم يا عثمان. انه الرجل الذي قال فيه النبي 10 مبشرون بالجنة وعد منهم سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان يا اخواني كان غنيا عاما، اتاه الله المال فماذا صنع بالمال؟ انظروا ماذا صنع بالمال. جهز جيش العسرة كله على نفقته الخاصة. جيش بأكمله على نفقته الخاصة. حصر فيها روما على نفقته الخاصة. أتى التجار في يوم من الأيام فسأل التجار لمن؟ قالوا لعثمان. فذهبوا إليه نريد أن نشتري منك هذه البضاعة. قال اشتروها بكم؟ قالوا نقسمك في الدينار دينار، إذا كنت قد اشتريتها بعشرة نقسمك عشرة. قال من يزيد؟ قالوا ديناران. قال من يزيد؟ قالوا ثلاثة. قال من يزيد؟ قالوا أربعة. قال من يزيد؟ قالوا خمسة. ولم تجد أحدا يزيدك في الكون كله أكثر من ذلك. قال ثقلتكم أمهاتكم، إن عندي من اشتراها اليوم مني بعشرة. قال من هذا؟ قال الله، سأنفقها على الفقراء والمساكين من المسلمين، وقد وعدني رب العالمين فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولا هذا رجل غني عالي وضع المال في مكانه وبلع نفسه قصورا في الجنة، فكان حق عثمان على الله جل وعلا وعلى النبي محمد أن يقول في حقه في يوم من الأيام كما في صحيح مسلم عندما كان النبي واقف على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، اهتز الجبل فقال له النبي أحد أحد، فإن عليك نبي وأشار على نفسه، وإن عليك صديق وأشار على أبي بكر، وإن عليك شهيدا وأشار على سيدنا عمر وعثمان. حقا لعثمان بن عفان أن يكون النبي جالس في بيته متكئا على سقه الأيمن كاشفا عن فخذه، فيستأذن سيدنا أبو بكر فيظل النبي على حاله، ويستأذن عمر فيظل النبي على حاله، فلما جاء عثمان ليستأذن لم يظل النبي على حاله، إنما استوى جالسا وغص فخذه. فلما استفسرت أمنا عائشة لماذا فعلت هذا مع عثمان يا رسول الله، قال يا عائشة عثمان هذا رجل تستحي منه ملائكة السماء، أفلا يستحي منه محمد بن عبد الله؟ حقا يا عثمان بن عفان في العام 36 من الهجرة يوم الاثنين بالتحديد نوى الصيام وهو محاصر في بيته، وصلى الفجر في البيت وظل يذكر الله عز وجل حتى أشرقت الشمس، ثم صلى ركعتين ثم نام قليلا. فلما استيقظ في وقت الضحى قال لزوجه زينب أتدرين من كان معي الآن في المنام؟ قالت من؟ قال رسول الله. قالت وماذا قالت؟ قال سألني هل أنت صائم يا عثمان؟ قلت نعم يا رسول الله. قال لا تفطر عند أحد فإن فطارك عندي اليوم. وأتت إليه بالماء فتوضأ وصلى الضحى وفتح المصحف وبدا يقرا، ودخل عليه الخادع الماكر الفاشل فضربه في حديده براسه، وبالفعل لم يفطر سيدنا عثمان في الدنيا، انما راح ليفطر مع رسول الله واصحابه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو المال، وهذا هو الغنى، وهذا هو العلم. اما الصنف الثاني فانه العالم انه الغني الجاهل. اما الصنف الثاني فانه الغني الجاهل، عنده مال ولكن هذا المال سبب لتدميره في الدنيا والاخره، بمعنى انك عندما تريد ان تقول له الزكاه يقول هذه اتاوه، الصدقات يقول لماذا ادفعها، المساعدات يقول يعملوا اشتغلوا، انا اتيت بهذا من تعبي وكسبي وتفاحي. وضرب الاسلام مثلا لهؤلاء، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. كيف بغى عليهم؟ اتاه الله عز وجل من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوع بالعصمه والقوه. قال اهل التفسير كانت المفاتيح التي تفتح كنوز قارون يحملها مئات من الجمال، فما بالك بالكنوز نفسها. فلما طلب سيدنا موسى منه حق الله في المال لان قارون جاهل غني جاهل، قال انما اوتيت على علم عندي، هذا كفي كفاحي تعبي، كيف ادفع الفقراء والمساكين؟ كانت النتيجه فخسفنا به وبداره الارض. اذا عندما ينعم الله عليك بالمال وتتقي الله فيه انت الكاسب الرابح في الدنيا والاخره. تكسب في الدنيا الخلد، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. تكسب في الدنيا ان الله يشفيك من الامراض المستعصيه، دعوا امراضكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه. تكسب في الدنيا حب الناس، لأن الناس مجبولون على حب من يحسن إليه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فاسمع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا كل هذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا فعلتم هذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما هي النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما الذي دخل بماله وجهل ولم يعرف حقوق الله فإنه يكسب في الدنيا الأمراض، فيكون المال أمامه محروم منه، يتمنى أن يأكل كما تأكل الناس لا يستطيع، يتمتع كما يتمتع الناس لا يستطيع، محروم ذلة عنده ولا يتمتع به. ثانيا بغض الناس. ثالثا سوء الخاتمة. أما في الآخرة فاسمع لربك ويقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وللإنسان أن يسأل الأموال التي كنزها في الدنيا توضع في جهنم يوم القيامة وتغلى ثم يعذب بها في ثلاثة أماكن: جبينه وجنبيه وظهره. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ لأن الغني الجاهل يكون جالس مع الصحبة والشلة ويضحك ويسخر، فعندما يأتيه الفقير يخطب وجهه ويخطب جبينه ويغضب. هذا الجبين الذي اغتضب وغضب اليوم يعذب بماله. واحيانا كان ياتيه من عن من عن من عن يمينه من ناحيه جنبه الايمن فيعطيه جانبه الايسر، ياتيه من على جانبه الايسر فياتيه من جانبه الايمن، اليوم يعذب من هذه الناحيه. واحيانا كان يعطيه ظهره فاليوم يعذب من ناحيه ظهره. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اما النوع الثاني وهم الفقراء فهم ايضا نوعين: نوع راضي، راضي كل الرضا، لا يملك الا قوت يومه لكنه راضي، يسكن بالإزار لكنه راضي، عنده مشاكل لكنه راضي، عنده ديون لكنه راضي، ورضا حقيقي ليس رضا كلامي. اذا سألته كيف حالك؟ الحمد لله في احسن حال، نحن احسن من غيرنا، الله عافانا من الامراض، الله عافانا من الاوباء، الله عافانا من الضرر، الله عافانا من الحرام، ويذكر لك نعم. ولئن سالت عن حاله وتجسست عن حاله لوجدته انه لا يملك قوت يومه، وهو صادق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. من اصبح معافا في بدنه سليم الجسد امنا في بيته عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. وهذا افضل عند الله من الغني الذي ينفق، لان الغني انفق عن راحة، اما الفقير فرضي بقضاء الله وقدره. ولئن اردت ان تناقشه قل: لحكمة يعلمها الله، افقرني لحكمة، حرمني من الدنيا لكنني يحرمني من الاخرة، ان حرمت من متاع الدنيا فلن احرم من الاخرة. قدوته اسوته رسول الله. فسيدنا عمر بن الخطاب في يوم الايام وجد سيدنا رسول الله نايم تحت نخلة فايقظه، فلما استوى جالسا راى سيدنا عمر اثر الجريد على جنب النبي عليه الصلاه والسلام، فقال: يا رسول الله تنام على الجريد وكسرى وقيصر يتنعمون بالحرير والنعيم؟ قال: يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم نعمهم في الدنيا، اما نحن فقد اخر الله لنا نعمنا في الاخره، والاخره خير وابقى. والنوع الثاني من الفقراء غير راضي، يتمنى المال. لماذا؟ يقول: اعيش اتنزه ولا مانع ان ابني مسجد، ان اكفل يتامى، ان اتصدق. يا اخي لعل المال ياتيك فلا تصدق، لعلك تصدق في الامتحان. يقول: لا، ائتوني بالمال وانا سأريكم، سيريكم الله منا ما يسركم. ويبتليه الله بالمال، وعندما يأتيه المال يتحول حاله إلى أسوأ الأحوال، يتكبر، يتعالى، يترك صلاة الجماعة وإن شئته قل يترك الصلاة، يعتق النساء في الحرام، يزني، يقتل، يعرض، يحصل لا تمارس الضرب المعصية. وهؤلاء حدثنا القرآن عنهم فقال: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيا عبد الله، من أي الأصناف أنت؟ هل أنت ممن ابتلاك الله بالمال فعرفت أمور دينك وعرفت حق الله في هذا المال؟ أم أنت من الذي اكتفى بالمال وعاش لثلاثة أشياء: لمزاجه ولبطنه ولفرجه؟ أم أنت من الذين حرمك الله من المال ورضيت بقضاء الملك المتعال؟ أم أنت من الذين حرم المال وتتمنى المال ولم تثبت في الامتحان بل لعلك تعصر؟ فكم من إنسان رصد أمام هذا الامتحان. أيها المسلمون، جعل الله الناس أغنياء وفقراء، فجعل الأغنياء وكلاء أمناء على الفقراء. فأنت عندما تخرج زكاتك أو صدقاتك، إياك أن تظن أن هذه عطية منك أو منحة أو كرم، لا، بل هو حق لك فرضه الله له من فوق سبع سماوات. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهو حق. ولذلك لو هناك إنصاف لا أقول إن فلان الحج فلان المعلم فلان صاحب الفضل على فلان، لا، الحقيقة ان فلان الفقير هو صاحب الفضل على الحج فلان، الحقيقة ان فلان الفقير ده هو صاحب الفضل على الباشمهندس فلان، رغم ان الباشمهندس هو اللي دفع، رغم ان الحج هو اللي دفع، رغم ان المعلم هو اللي دفع، وان الحج فلان ده الفقير ده هو اللي اخذ، اللي اخذ هو صاحب الفضل. صاحب الفضل كيف؟ اقول لك كيف، انتظر واصبر. انت اعطيت اي شيء؟ مال، دار، ملابس، اكل، شرب، في النهايه دنيا ثانيه. لو قبل الله منك هذه الدنيا الثانيه، ما هو المقابل؟ ادخلك الجنه. فمن صاحب الفضل على الاخر؟ انه الفقير صاحب الفضل على الغني. لما سخره الله لي لاعطيه صدقاتي وزكواتي ومساعداتي وقبلها الله مني، كان هذا سببا بعد الله ان ادخل الجنه، فهو صاحب الفضل عليه. ولذلك عندما تعطي الفقير لا تشعر انك صاحب فضل عليه. السلف عندما كانوا يريدون ان يخرجوا الصدقات يجعلوا ايديهم تحت يد من ياخذها، لماذا؟ يقول: لاننا نوقن بان الصدقه تقع في يد الله فنستحي ان تعلو ايدينا يد الله عز وجل. كانوا يطيبونها يضعونها في الطيب، كانوا لا ينفقون الا اطيب الاشياء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكانوا يخرجونها في السر. وكان اذا دعا الفقير لهم سمعوا كل الدعاء وردوا عليهم دعاء بدعاء. قيل لهم: لماذا تردون الدعاء بالدعاء؟ قالوا: دعاء بدعاء حتى تكون الصدقة لله وحده. وبعد كل هذا يبكون لله ليل نهار ان يتقبل منهم عملهم ولا يرد عليهم صدقاتهم وزكواتهم، لانهم يشعرون ان الله لو قبلها لادخلهم الجنة. فعليها الفقير وصاحب الفضل على الغني. ايها الاحبة، هؤلاء الوكلاء وهؤلاء الفقراء. فإن وجدت خللا في المجتمع، انحرافات وسرقات وسوء اقتصاد، لا تفكر كثيرا، فالسبب معروف، وهو بخل الأغنياء على الفقراء بحقهم الذي شرعه الله لهم من فوق سبع سماوات. فانتشرت الأمراض، لأن منع الزكوات ومنع الصدقات سبب في شر كثير، أمراض معنوية وأمراض عضوية ونزع البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، يعني المطر. والله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. مع المال لكن لا بركة فيه، لا بركة في المال ولا بركة في الزوجة ولا بركة في القهوة ولا بركة في الطعام، نزعت البركة. لماذا؟ لعدم أداء الزكاة. لعدم إخراج حق الله سبحانه وتعالى. تنتشر الأمراض، فإذا وجدت خللا في المجتمع فاعلم أن هناك خلل في المسلمين بأنهم لا يؤدون حق الله. أنا لا أتيكم بشيء من عندي، إنما كل شيء لي، كل شيء نقوله لي عليه دليل. وأكتفي بذكر نموذج واحد. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز جمعوا له الزكوات. اسمع كلمة الزكوات: زكاة المال وزكاة الأنعام وزكاة الثمار وزكاة الزروع وزكاة الذهب والفضة وزكاة الفسق وزكاة الركاز. جمعوا له الزكوات، ماذا نفعل فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: قسموها كما قسمها الله. آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الثمانية أصناف قسموها، بقي الكثير يا أمير المؤمنين، ماذا نفعل؟ قال: يؤذن مؤذن في البلد فيقول: من لم يملك رقوبة ويريد أن يشتري رقوبة فليأتي يأخذ من زكاة المسلمين ويشتري رقوبة. بقي الكثير يا أمير المؤمنين. قال: يؤذن مؤذن فيقول: من عليه دين وعجز عن سداده فليأتي ويأخذ ويسدد دينه. بقي الكثير يا أمير المؤمنين. قال: يؤذن مؤذن: من أراد أن يتزوج ولا يملك لذلك الباء فليأتي ويأخذ. بقي الكثير يا أمير المؤمنين. قال: اعطوا للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى. قالوا: بقي الكثير يا أمير المؤمنين. قال: اشتروا بكل ما تبقى حبوب وابذروها في الجبال لتأكلها الطيور حتى لا يقال إن ابن عبد العزيز تولى إمارة بلد جاعت فيها الطيور. اليوم ليست الطيور وحدها هي التي جاعت، إنما جاعت المرأة وجاع الشاب وجاع الرجل، وفرطت أناس في أعراضها، وفرطت أناس في شرفها، وفرطت أناس في كرامتها، وشفرطت أناس في دينها. انظر إلى حملات التفسير في بلاد إفريقيا، كم من مسلم صد عن دين الله. لماذا؟ بسبب الحسد. يذهب الكافر ومعه الأدوية والعلاج والطعام والملابس ويدخل على المسلم الإفريقي يقول له: أنت مسلم؟ يقول له: نعم. يقول له: انتهى عهد الإسلام. يقول: كيف؟ يقول له: اسمع كلامي، هذا عهد الصليب، البس الصليب، اكفر بالله، هذا طعام، هذا صلاه، هذا دعاء، هذه مدرسه، هذه مستشفى. كم من افريقي ارتد بسبب الحاجه، واموال المسلمين ترفق في الفنادق وفي البارات وفي الكبريهات وفي سويسرا وفي امريكا وفي العالم. فاذا وجدت خللا وارتدادا وانحرافا اعلم ان الآية لم تطبق حتى الآن: انما المؤمنون اخوة. فانا اريد ان تكون واقع. هذا اخي، اخي من الدم، اخي في الدين، عنده حاجة، لماذا لا اسدها له؟ اقل القليل، ادخل عليه السرور، اطعمه على قدر ما استطيع، احل له مشكلته، وانا في تلك الحالة اخدم نفسي. لأن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون، إنما المؤمنون إخوة. نريدها واقع، نريد حقيقة. تتألم لألم أخيك، تتوجع لوجعه، تفرح لفرحه. ولا أقصد المؤمن المطري أو المصري، لا، ما قالت الآية هكذا، قالت إنما المؤمنون. المؤمن في فلسطين، المؤمن في الشيشان، المؤمن في مصر، المؤمن في افريقيا، المؤمن في اسيا هو اخوك. تتألم لألمه وتتوجع لوجعه، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما المؤمنون اخوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وبمناسبة الكلام عن الزكوات والصدقات والمساعدات، فلا يخفاكم أننا في شهر رمضان نؤدي فريضتين: فريضة الصيام وفريضة الزكاة. فريضة الصيام نسأل الله كما أعاننا عليها أن يتقبل منا إياها. وأما فريضة الزكاة أقصد بها زكاة الفطر، لأن بقية أنواع الزكوات كلف نفسك واذهب لعالم عالم رباني واسأله: أنا رجل تاجر هل علي زكاة؟ وكم قدرها وكيف تخرج ومتى تخرج ولمن تخرج. انا عندي بقر، انا عندي جاموس، انا عندي غنم، انا عندي ذهب، انا عندي فضه، انا عندي مال، انا عندي كذا. اسال، كلف نفسك، اتعب. لكن انا اتكلم اليوم فقط عن زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، وهي عبادة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصدقة الفطر نوع من أنواع التي أمرنا أن نخرجها، فهي عبادة. والعبادة لابد أن يكون فيها نهض شرعي، وإذا جاء النهض فلا اجتهاد مع النص. فنحن نتساءل: زكاة الفطر كيف أخرجها؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج لنا الإمام البخاري وغيره حديث ابن عمر يقول رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. اسمع، زكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، وهي عبادة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصدقة الفطر نوع من أنواع التي أمرنا أن نخرجها، فهي عبادة. والعبادة لابد أن يكون فيها نص شرعي، وإذا جاء النص فلا اجتهاد مع النص. فنحن نتساءل: زكاة الفطر كيف أخرجها؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج لنا الإمام البخاري وغيره حديث ابن عمر يقول رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. اسمع، على الحر والعبد والذكر والأنثى. اسمع، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صدقة الفطر صاعا من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. صاع، طب الصاع ده اقدره ازاي؟ اربعة امداد. طب انا ماله مال الامداد والصاعات؟ اطلع ايه يا مولانا؟ تطلع ما يقرب من 3 كيلو من اغلب قوت البلد. اغلب قوت البلد ايه؟ ارز. تطلع على الفرض 3 كيلو ارز. انت راجل متجوز وعندك زوجتك وعندك 4 بنات، عليكم 18 كيلو ارز. طيب الصاع اثنان، اطلعها امتى يا مولانا؟ في ناس بتقول ممكن من اول رمضان، وفي ناس بتقول في نص رمضان، وفي ناس بتقول في اخر رمضان. اطلعها امتى يا مولانا؟ اخراج زكاة الفطر لها 3 اوقات. الوقت الاول اسمه وقت الجواز، والوقت الثاني اسمه وقت الوجوب. طيب والوقت الثالث؟ وقت فضيلة. يعني ايه الجواز؟ يعني يجوز لك ان تخرج زكاة فطرك الام قبل العيد بيوم او بيومين. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها لمن يطلبها منه قبل العيد بيوم او يومين، يجوز يوم او يومين. واما وقت الوجوب مع غروب شمس اخر يوم من رمضان وجبت عليك زكاة الفطر. واما وقت الفضيلة فقبل خروجك لصلاة العيد. فانت الان مخير بين امرين، ما علينا من صلاة العيد، الوقت ضيق. إما أن تخرجها قبل العيد يوم أو يومين، وإما أن تخرجها ليلة العيد، وتخرج كما أخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا داعي إخوان للخلاف والمناقشات والمشاكل السنوية. قلت بأن الزكاة عبادة شرعها الله بنص، لا يجوز لأحد أن يعمل عقله مع النص ولا يبتعد مع النص. يا مولانا كلامك على العين والرأس، لكن المشكلة لم تحل حتى الآن. أي مشكلة؟ مشكلة الفقير. أنا هود رز وده هود رز وده هود رز وده هود رز. الفقير هيجيب أحذية منين؟ هيجيب ملابس منين؟ هياكل منين؟ هيشرب منين؟ هيدفع الدين منين؟ هل أنت أرحم على الفقير من الذي شرع؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يا مولانا بياخذ الرز يبيعه، ما يبيعه، هو حر. أنت لو أعطيته مال واخذ المال اشترى به بيته، هل عليك ان ترد؟ يبيع هو حر. يا مولانا اصل كان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ما فيش فلوس، كانوا بيتعاملوا بالغلال. كذب، كان في فلوس ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو القائل تعس عبد الله تعس عبد الله ومات في الحلف والكعب وقال من يحسن اباه وباعه الله بدرهمان. ايه الحجج اللي عندك؟ ايوه بس يعني في مشكله ان انا اشيل الرز كده واروح للراجل، هذه شعيره زي الصلاه تخبى الصلاه، زي الحج تخبى الحج، اخذ الزكاه ايضا. ده بالعكس، ده انا عايزك تشيل ربع شوار رز على كتفك وتطلع بالدور الخامس وتخبط عليهم وتديهم. والله يا اخي الحبيب لما تعطيهم الزكاة وتدخل عليهم السرور، أنت ما أدخلت السرور على من أخذ، إنما لو كشف لك الحجاب ساعتها لرأيت الله في السماء يضحك. شعير تخبى عليك يعني تقيل عليك، خلاص ما فيش مشكلة، احنا خدام لحضرتك هنا في المسجد، أنت مخير بين أمرين، إما أن تطلب منا عناوين ندلك عليها وأرسل معك دليل وأضرب التوك توك علينا ووصلك المكان، وإما إن كنت تثق فينا اعطينا يا عم زكاة أرزك وإحنا هنوصلها لأصحابها، والله وكيل بيننا وبينك. لسه عندكم مشاكل؟ الرسول أخرجها طعام، سيدنا أبو بكر أخرجها طعام، سيدنا عمر أخرجها طعام، سيدنا عثمان أخرجها طعام، سيدنا علي أخرجها طعام، الصحابة أخرجوها طعام، التابعين أخرجوها طعام، الإمام مالك أخرجها طعام، الإمام أحمد أخرجها طعام، الإمام الشافعي أخرجها طعام، الإمام أبو حنيفة الوحيد المجتهد، وإحنا بنظلم أبو حنيفة، بنظلمه والله. أبو حنيفة يا جماعة قال: لا تقل بكلامي ولا بكلام فلان، إذا تعارض كلامي مع كلام الله ورسوله فاضربوا بكلام عبد الحارث، حرام على من يقول بقولي ولا أعرف دليل. أبو حنيفة اجتهد، لكن أنا معايا رسول الله والصحابة والأئمة الثلاثة وأبو حنيفة ومجموعة قليلة معاه، قالت تجزي القلمة. أكون مع مين يا إخواني؟ مع رسول الله المشرع ولا مع الإمام أبو حنيفة؟ مع احترامنا لحذاء الإمام أبو حنيفة. فلا نريد خلافا. تخرج طعام 3 كيلو رز على الفرد، تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد أو قبل خروجك للصلاة، تخرج لمن؟ للفقراء والمساكين. لماذا؟ حديثين قال عليه الصلاة والسلام: اغنوهم عن السؤال الفقراء والمساكين. والحديث الثاني: شرعت زكاة الفطر طعمة للصائم وطعمة للمساكين. فتخرج للفقراء والمساكين. من الفقراء والمساكين اللي نقصدهم؟ هو ده بيت القصيد: إنما المؤمنون إخوة. لا يوجد عائلة في العالم إلا فيها فقراء ومساكين. إيه المانع إن حضرتك تجلس مع زوجتك وتصفوا أذهانكم كده وتفكروا مين اللي في العيلة محتاج؟ فلان الأرملة وفلان وممكن يكون مش أرملة، زوجها مرضى ولكن حالكم تعبانة، فقراء ومساكين أعطيهم. وهنا عندما تخرج الزكاة لأقاربك يكون لك فيها أجران: أجر الزكاة وأجر الرحم. وهنا أعطينا الشيء لصاحبه، لكن المتسولين والمتسكعين والذين يأخذون منك الأرز يبيعوه ويشتروا به بلده ويشتروا به مخدرات ويشتروا به مسكرات، لا، الله سيسألك عن مالك، من أين استفدت وفيما أنفقت؟ أنا قلت لك: كن غنيا عالك، كن فقيرا عالك، ضع المال في مكانه لأن الله سيسألك عن ذلك. ويا إخواني قبل الختام، وددت والله أن يقام في بلدنا هذه الحبيبة جمعية اسمها جمعية حماية المرأة، جمعية نسميها جمعية حماية المرأة. حماية المرأة نحميها من ايه؟ احنا عايزين نكون صرحاء مع بعض، لا نكون كالنعامة ندفن رؤوسنا في الرمال. كم من مجلس ينعقد عن نواصي وفي المقاهي وفي الشوارع وفي المساجد، تأتي سيرة فلانة فيقول أحد الجلساء: أعوذ بالله. فيقول الجالسين: لماذا استعذ بالله؟ يقول: تذهب لفلان المحل الثاقب، يمسك إيديها وبيقبلها وبيحضنها، وأنا رأيت بنفسي. لماذا فعلت هذا؟ لأنها في حاجة، زوجها مريض، زوجها فقير، دخلها ضعيف، ذهبت تطلب مساعدة، قال لها المقابل قبلة، المقابل أمسك إيدي، المقابل أحضنك، المقابل أسرع معاك تمرين. ده حصل، ده واقع، وكثير الحذر ليس بالقليل، على وشك الإنحراف إن لم تكن قد انحرفت بالفعل. والسبب هو الحاجة، وددت منك أيها الغني الذي أنعم الله عليك بالمال بدل بكل سنة تشتري بقر وفراخ وزيت ورز ومكرونة وتوزعها على الناس. الناس تأكل وما زالت بتزني، الناس تأكل وما زالت مريضة، الناس تأكل وما زالت فقيرة، ما تحلتش المشكلة. وددت لو أرسلت زوجتك أو ابنتك أو أمك لهذه المرأة بيتها، والمرأة تعرف تتصرف مع المرأة. سمعنا عنك كذا، هتنكر، معروف حد بيرتكب خطأ ولا نعملت. لكن تقول لها انا ما جيت احقق معك او اكشف ستلك، انا جاي احللك مشكلتك، انت بتروحي لفلان ليه؟ بصراحة بيعطيني واجبة اكل، بصراحة بيجيب لي ملابس العيال في المدارس، بصراحة بيساعدني، سبب نازل على الحاجة زي بعضه، ما بعطي شيء من الشهوات. تقول لها لا، جوزي ابويا اخويا هيتكفل بكم، هجيب لك كل شهر 300 جنيه، هجيب لك كم شهر 500 جنيه، هجيب لك مكنة خياطة، هعمل لك كشك على المصية، هعمل لك أي حاجة تدخل لك مشروع. عارف أنت عملت إيه دلوقتي؟ عارف أنت عملت إيه؟ وضعت المال في مكانه ورحمت ثلاثة ديار. البيت الأول بيت زوجة الدنيء، لأن زوجة الدنيء علمت إن فلانة بتروح للدكان والناس قالوا لها وعفوها وجالها السكر والضغط. ورحمت بيت المرأة المحتاجة، ورحمت بيت من بيوت اللي قاعدين، لأن اللي قاعدين على النصية لما الأخ حكي أم واحد فيهم قال له مين؟ قال له فلانة، حطها في دماغه في يوم من الأيام ممكن يعمل كالدنيء الذي فعل ذلك. فلو أنك منعت هذا الانحراف وضعت المال في مكانه، زيت إيه؟ ورز إيه؟ ومكرونة إيه؟ ولحمة إيه؟ حلو مشاكلكم يا إخوان الزكاة، الله عز وجل شرع الزكاة لحل المشاكل. ولو خرجت الزكاة بما يرضي الله لن تجد مريض ولا فقير ولا مسكين ولا محتاج، كل سيأخذ حقه. أختم بثلاثة رسائل. الرسالة الأولى من ربي، اسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرسالة من الله للنبي، قل يا محمد لمن يا رب؟ يا عبادي. عبادك؟ احنا عرفنا عبادكم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، لكن ان تقول عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، زنوا، سرقوا، قتلوا، بقوا الحرام، سرقوا بالمعاصي، عبادي. لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله الواسعة، ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان تابوا يغفر الذنوب جميعا. طالما انك لم تقع في الشرك الاكبر وتبت اليه وعدت واعترفت غفر لك كل ما مضى، بل بدل لك كل ما مضى من سيئات الى حسنات، خاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات العشر الأواخر. الله ينادي عليك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا جميعا. فأقبل على الله، أحي ليلك بالطاعة ونهارك بالطاعة، اقرا هذه الأيام في طاعة الله، قف على باب الملك، ابكي لربك، اسأله، توسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى، لأنها فرصة لا تعوض. فلا يضمن أحد منا أن يكمل رمضان، وكم من أخ كان معنا في العام الماضي في هذا المسجد وهو الآن في القبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية من إخوة لكم في الله، ربنا من عليهم بنعمة عظيمة وهي نعمة المرض، أصحاب الأسرة البيضاء، ربنا اختارهم وأكرمهم ومن عليهم بنعمة المرض واستضافهم ضيوفا عليه، لأن المريض ضيف الله حتى يشفي. لا سمح الله لا يريدون منكم مساعدات ولا زكوات ولا شيء من هذا، يريدون منكم شيئا واحد، للصائم دعوة لا ترد، فتذكروهم بالدعاء بالشفاء فقط. رسالة من المرضى المسلمين إلى كل حبيب مسلم أن يتذكر أخيه المريض المسلم أن يولى الله عليه بالشفاء. أما الرسالة الثالثة والأخيرة فهي من مجموعة من الأطفال اليتامى فقدوا آباءهم ويعيشون مع أمهم الأرملة وإخوانهم وأخواتهم اليتامى. يقولون لك يا عمي مات الأب، فهل ترضى أن تكون لنا أبا مكان أبينا بحنانك وعطائك؟ هل ستفرحني كما فرحت أولادك وتلبسني ملابس العيد؟ هل ستدخل علي السرور يا عمي؟ واعلم يا عمي أنك إن اشتريت لي ملابس العيد وأدخلت علي السرور أدخلته على أمي وعلى بيتي، وكنت رفيقا للنبي في الجنة، فهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى عليها. فالإخوة موجودين بعد صلاة الجمعة بجوار المحراب معهم أسماء اليتامى، وأنت بالخيار يأتوك باليتيم تأخذه إلى المحل تلبسه حياك الله، تعطيه المال يشتروه وتكفيهم حياك الله، وأنا أفضل أن تأخذه بيدك لتشتري له أحسن الأشياء وأفضل الأشياء وأغلى الأشياء، لأنك سترافق سيد الأنبياء أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. اللهم اقبل منا الصيام والصلاة واجعلنا يا ربنا من المقبولين. اللهم اقبل لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، وهون علينا سكرات الموت واجعل أحسن أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والمسلمين من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واستر ولاية المسلمين، وزوج الصالحات للصالحين. يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، ولا تشمت بنا أعداءنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عندك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا الى احسن حال، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.